الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والعاقبة للمتقين فلا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد انتهينا في تفسير سورة النساء إلى قوله تبارك وتعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم فإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا منظرين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يذل الله فلن تجد له سبيلا. قوله تعالى: إن المنافقين يخادعون الله، يقول السيوطي بإظهار خلاف ما أفضلوه من الكفر ليدفعوا عنهم أحكامه الدنيوية كالقتل والأسرق. وهو خادعهم أي وهو مجازيهم على تباعهم، فيستضحون في الدنيا بإطلاع الله نبيه على ما أفضلوه ويعاقبون في الآخرة. وإذا قاموا إلى الصلاة يعني مع المؤمنين قاموا كسالى يعني متشاقدين يراؤون الناس، يراؤون الناس يعني بصلاتهم ولا يذكرون الله إلا قليلا. هو في الشرع هنا ولا يذكرون الله يعني لا يصلون إلا قليلا يعني رياء. مذبذبين بين ذلك أي متردّدين بين ذلك يعني بين الكفر والإيمان، لا إلى هؤلاء، لا منسوبين إلى هؤلاء أي إلى الكفار ولا إلى هؤلاء أي المؤمنين. روى مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المنافق كمثل الشاة العائرة، الشاة العائرة يعني المترددة المتحيرة أو الحائرة. مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين الغليلة تعير إلى هذه مرة وإلى هذه مرة. ومن يضل الله يعني ومن يضله الله فلن تجد له سبيلا أي طريقا إلى الهدى. يقول القاسمي رحمه الله تعالى في تفسيرها: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم يعني يفعلون ما يفعل المخادع من إظهار الإيمان وإبطال الكفر، والله يفعل بهم ما يفعل الغالب في الخداع حيث تركهم معصوم الدماء والأموال في الدنيا وأعد لهم الدرك الأسفل من النار في الآخرة. وإذا قاموا إلى الصلاة أي إذا أتوها قاموا كسالى متشاقلين كالمكره على الفعل، كأنهم مكرهون على هذه الصلاة. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: هذه صفة المنافقين في أشرف الأعمال وأفضلها وخيرها وهي الصلاة، إذا قاموا إليها قاموا وهم كسالى عنها لأنهم لا نية لهم فيها ولا إيمان لهم بها ولا خشية ولا يعقلون معناها، كما روى ابن مردوي عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: يكره أن يقوم الرجل إلى الصلاة وهو كسلان، ولكن يقوم إليها طلق الوجه عظيم الرغبة شديد الفرح، فإنه مراد الله، فإن الله إذاه يغفر له ويجيبه إلى دعاه. ثم أتلو أي ابن عباس هذه الآية: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. قال الحاكم: وفي الآية دلالة على أن من علامات المنافق الكسل في الصلاة، والكسل التفاخر عن الشيء لمشقته، وهذه الآية في صفة ظواهرهم كما قال تعالى: ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، فهذا ذم لظاهرهم حتى ظاهر إذا قاموا الصلاة يظهر عليهم التكاسل والتفاخر كأنهم مكرهون عليها. ثم ذكر تعالى صفة بواطنهم الفاسدة، فقال عز وجل: يراؤون الناس يعني يقصدون بصلاتهم الرياء والسمعة ليحسبوهم مؤمنين لا لإخلاص ومطاوعة أمر الله. ولهذا يتخلفون كثيرا عن الصلاة التي لا يرون فيها غالبا. وهذا عكس ما مدح الله به الصحابة رضي الله تعالى عنهم، حيث قال تبارك وتعالى بالله فيه حيث قال تعالى تراهم ركعا سجدا يرتدون فضلا من الله ورضوانه. فمدح ظاهرهم بأنهم يرون راكعين ساجدين بل يكثرون الركوع والسجود ركعا سجدا، ثم مدح باطنهم فقال تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه. وهذا مدخل للباطل يعني بالإخلاص أنهم لا يريدون بذلك إلا وجه الله تبارك وتعالى. بعد هؤلاء المنافقين فإنه ظن أولا ظاهرهم فقال ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى يظهر عليهم أمارات الكسل والتثاقل يرائون الناس أما نياتهم فأتيا. يرائون الناس يعني ما يقدمون على الصلاة إلا رياء وسمعة ليحسبهم الناس مؤمنين. ولهذا لما كان العبرة والهدف من صلاتهم كي يراهم الناس ويحسبوه المؤمنين لذلك كانوا يتخلفون عن الصلاة حيث لا يراهم الناس فيها. لأننا كنا في هذا الجنان أن هناك الكهرباء والإضاءة الصناعية المعروفة، لكن فيما مضى ما كان هناك إضاءة، ولذلك كانت صلاة العشاء والفجر من الصلوات التي يتخلف فيها المنافقون. لماذا؟ لأنهم يضمنون أن أحدا لن يراهم ولن يحس بتخلفهم، لأن أسس عبادتهم وقاعدة العبادة يعني هذه العبادة التي يقومون عليها هم كسالى أن يراهم الناس. فإذا أمنوا رؤية الناس كسلوا عنها وتخلفوا عن الصلاة لأن هدفهم هو أن يراهم الناس، فمتى ما لم يروهم فيقفوا عن الصلاة. يقول ابن كثير رحمه الله أو يقول الحاكم ولهذا يتخلفون كثيرا عن الصلاة التي لا يرون فيها غالبا، فصلاة العشاء في وقت العتمة وصلاة الصبح في وقت الغلب، كما ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيصلي في الناس ثم أمتلك معي الرجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يصلون الصلاة فأفرق عليهم بيوتهم بالنار. وفي رواية والذي يفقد يده لا يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سميلا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء، ولولا ما في البيوت من النساء والذرية لحرقت عليهم بيوتهم. يعني هذا الحديث أصله في الصحيحين، لكن أحسب أن هذه الزيادة غير صحيحة، ولولا ما في البيوت من النساء والذرية لحرقت عليهم بيوتهم. للأسف هنا في التحريف كان أخرجه البخاري، والبخاري أخرج أكل الحديث، أما هذه الزيادة فأحسبها ضعيفة لا غنى. على أي الأحوال قوله هنا ولو يعلم أحد أنه يجد عرقا سليما، يعني لو أنه ضمن أنه إذا ذهب إلى المسجد فينال حظا من حظوظ الدنيا مالا أو طعاما شهيا أو غير ذلك لا بادر إلى الصلاة. فهو أن النتيجة أن المنافق ليس عنده يقين في الثواب الذي يحصل إذا صلى الجماعة فذلك لا يبالي، لكن إذا كان عنده يقين بأمر دنيوي أو جزاء دنيوي لسارع إلى الصلاة ولما تخلف عنها. ولا يذكرون الله إلا قليلا فيه وجود. ما المقصود من قوله تعالى يرؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا؟ الأول معناه هو المعنى الذي ذهب إليه السيوطي ولا يذكرون الله إلا قليلا يعني لا يصلون إلا قليلا، لأنهم إنما يصلون رياء ما دام من يرقبهم، ما دام هناك من يراقبهم، فإذا خلوا بأنفسهم لم يصلوا، وعلى هذا ستكون صلاتهم قليلة لأنهم يتخلفون متى ما ظنوا أن لا أحد يراقبهم. وتأويل الذكر بالصلاة روية غير ما آية عن الصلاة، يعني أحيانا يطلق الذكر على الصلاة، يطلق الذكر على الصلاة. الوجه الثاني ولا يذكرون الله إلا قليلا يعني ولا يذكرون الله في صلاتهم إلا قليلا، ولا يذكرون الله في داخل الصلاة إلا قليلا، لأنهم لا يخشعون ولا يدرون ما يفعلون بل هم في سلطين ساهون ما هم. كما قال تعالى فويل للمين خليل الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون المعون. وقد روى الإمام أحمد عن علاء بن عبد الرحمن وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك صلاة المنافق تلك صلاة المنافق تلك صلاة المنافق يجلس يرقد الشمس حتى إذا كان بين قرن الشيطان قام فنقر أربعة لا يذكر الله فيها إلا قليلا. وكان رواه مسلم والترمذي والنسائي. هذا هو الوجه الثاني. الوجه الأول ولا يذكرون الله إلا قليلا يعني لا يصلون إلا قليلا. الوجه الثاني ولا يذكرون الله إلا قليلا يعني ولا يذكرون الله في الصلاة إلا قليلا. الوجه الثالث ولا يذكرون الله بالتهليل والتسبيح إلا ذكرا قليلا في النبرة. وعلى ذلك يكون الذكر بالمعنى المتبادل من الذكر التسبيح والتهليل والتحميد. هذا هو الوجه الثالث ان الذكر على المعنى الذي يتبادر اذا اطلقت كلمه الذكر يعني انهم لا يذكرون الله بالتهليل والتسبيح الا ذكرا قليلا على سبيل النبره. وعليه فمن علامات النفاق استغراق الاوقات في حديث الدنيا وقله ذكره تعالى بتحليل او تهليل او تسبيح كما ان من صفات المؤمنين ذكر الله تعالى كثيرا. ثم قال عز وجل لذل ذليل بين ذلك لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء ومن يد لله فلن تجد له سبيلا. لذل ذليل بين ذلك هذا الحال من فاعلي يراؤون او منصوب على الذم. لذل ذليل بين ذلك ذلك الاشاره الى الايمان والكفر الاشاره هنا الى الايمان والكفر المضمون عليهما بمعونة المقام. المقام يعلم على أن نستدل على وجود على أن هذه إشارة إلى الإيمان والكفر بين ذلك الذين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء يعني لا إلى المؤمنين ولا إلى الكافرين. فيقول ما بعده تفسير الله أي مرددين بينهما متحيرين قد ذبذبهم الشيطان والهوى. وحقيقة المذبذب الذي يذب عن كلا الجانبين يذب يعني يدفع عن كلا الجانبين ويذاب فلا يقر في جانب واحد لا هو مستقر في الإيمان ولا مستقر في الكفر بل يتردد بين الإيمان والكفر. إذا أوى إلى الإيمان ذبذب يعني جد يعني دفع وفرد عن الإيمان لأنه ليس من أهل الإيمان. إذا جد عن الكفر أيضا يدفع عنه وهكذا فلا يقر في جانب واحد إلا أن الذبذبة فيها تكرير ليس بالذب يعني الذب بمجرد الدفع. أما الذبذبة فهذا التركيز يفيد الإيه؟ التكرار. ولذلك الذبذبة أبلغ من الذب. واضح؟ كأن المعنى كلما مال إلى جانب غب عنه. فالمعنى المجيد الذي تفيد هذه الصيغة التي هي صيغة ذب ذبا يعني أنه كلما هذا أمر مستمر كلما مال إلى جانب غب عنه وفرد عنه ودفع عنه. لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء يعني لا من دمين إلى المؤمنين ولا إلى الكافرين. ليسوا بمؤمنين مخلصين وليسوا مشركين مصرحين. فقال مجاهد لا إلى هؤلاء يعني لا إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم ولا إلى هؤلاء يعني اليهود. ومن يجبر الله عن دينه وحجته فلن يجد له سبيلا أي طريقا إلى الصواب والهدى. روى الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين الغنمين تعير إلى هذه مرة وإلى هذه مرة. العائرة هي المتحيرة المترددة لا تدري لأي الغنمين تتبع. ثم قال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. أتريدون أن تجعلوا لله عليكم يعني بموالاتهم سلطانا مبينا أي برهانا بينا على نفاقكم. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار, في الدرك الأسفل يعني المكان الأسفل من النار وهو فعلها, ولم تجد لهم مصيرا يعني مانعا من العذاب. إلا الذين تابوا أي من النفاق فآمنوا وأصلحوا أي عملهم واعتصموا أي وثقوا بالله وأخلصوا دينهم لله يعني من الرياء, فأولئك مع المؤمنين يعني فيما يؤتونه. وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما في الآخرة وهو الجنة. ثم قال عز وجل ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم, إن شكرتم نعمه وآمنتم أي به. والاستفهام بمعنى النفي يعني لا يعذبكم الله إن شكرتم وآمنتم. وكان الله شاكرا عليما, شاكرا أي لأعمال المؤمنين بالإثابة, عليما أي بخلقه تبارك وتعالى. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا, هذا نهي عن ولاة الكفرة يعني مصاحبتهم ومصادقتهم ومناصحتهم وإصرار المودة إليهم وإفشاء أحوال المؤمنين الباطلة إليهم, كما قال تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه يعني يحذركم عقوبته في كتابكم نهيه. ولهذا قالها هنا أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا أي حجة عليكم في عقابكم بموالاتكم إياهم. وقد دلت الآيات على تحريم موالاة المؤمنين للكافرين. قال الحاكم وهي الموالاة في الدين والنصرة فيه لا المخالقة والإحسان, المخالقة بالقول يعني لا يعني يعني ليس في الآية نهي عن حسن الخلق مع الخلق عامة حتى مع الكافرين والإحسان, وإنما النهي عن الموالاة في الدين والنصرة في الدين. أما حسن الخلق فمأمور به مع كل خلق الله, ولذلك ودليله قوله تعالى وقولوا للناس حسنى, وقولوا للناس حسنى. وقال الزمخشري ولذلك يعني نبه المرأة من قبل على الفرق بين التعصب وبين التسامح خلافا للمعاني المشوشة التي تنتشر بين الناس الآن. فالتعصب إنما يكون في المعاملة, مجال التعصب أو التسامح يعني يوصف الإنسان بالتعصب إذا في المجال العملي في مجال المعاملة مع الكافر. يعني في فرق بين العقيدة وبين المعاملة. في العقيدة يعني لا يوجد مثل بحالة من الأحوال أن يعني يتصور أن يتسامح في العقيدة وأن يتسامح يكون في العقيدة, أو أن الإنسان إذا تنفس بالعقيدة يكون متعصبا. يعني المتعصب له مجال واحد فقط هو الناحية العملية المعاملات. أما في العقيدة فكفر وإيمان, إما مولاة المؤمنين وإما يعني الاقتدار إلى مستوى مولاة الكافرين والعياذ بالله. ولذلك هذا يقدح في العقيدة. فالاعتقاد يعني أن تعتقد أن من مات على الكفر فهو في جهنم, وأنه ينبغي أن تجلده بقلبك وأن لا تواليه ولا تتخذ منه بطانة إلى غير ذلك من المعاني المولى المعروفة. ف يعني هذا التنازل عنه تنازل عن العقيدة. واضح؟ أما التسامح فليس يعني فليس في مجال العقيدة إنما هو في مجال المعاملات. فمثلا إذا كان عند الإنسان أمير أو عامل أو غير ذلك مثلا نصراني أو يهودي, فمن التعصب أن يحمله فوق طاقته, من التعصب أن يؤذيه واضح بغير وجه حق وهكذا. هذا يكون متعصبا. واضح؟ فإذا حسن الخلق وحسن المعاملة وأداء الحق إلى صاحب الحق حتى لو كان يعني كافرا, أداء حق الجوار مثلا إذا كان جارا حتى لو كان يهوديا أو نصرانيا وغير ذلك من الحقوق التي ثبتت في الشريعة, فهذا هو التسامح أن تؤدي إليه هذا الحقوق. والتعصب أن تكلفه ما لا يصير أو أن تظلمه أو تجور عليه مع بغضك إياه في قلبك. واضح؟ لأن الآيات فهمة متسامح أن الأديان دي كلها شيء متسامح على بعض الإنسان يعني لا ينبغي أن يتعصب يكون لفظ التعصب على الاعتقادات والاعتقادات لا يسمى المتمسك بها متعصبا لكن التعصب يكون في المعاملة فهذا هو الذي يطلق عليه التعصب لكن أنا أعتقد أن النصراني خالد في يهنم إذا مات على عقيدته أو اليهودي كذلك فهذا هذه العقيدة إذا تخليت أنا عنها رضا بما هو عليه من الدين أكون أنا كافرا أولا لأن هذا معناه الرضا بالكفر واضح فهذا حتى إن سماه يعني كافر مثلا فهذا أقصر الطرق في السنة وكتبنا من قبله وتستنى ذلك قال الزمخشري عن صعصعة ابن صرخان أنه قال لابن أخي الله خالص المؤمن خالص بالطاق خالص المؤمن يعني عمله بإخلاص ومحبة وموالاة كافية وخالصة خالص المؤمن وخالق الكافر والفاجر خالص المؤمن وخالق الكافر والفاجر يعني كن مع المؤمن فلدا وقاربا مخلصا له وحبا له ناجحا أما الكافر والفاجر فخالقه في الطاق يعني أحسن خلقه معه ولكن دون أن تتخذ منه وليا خليلا يقول خالص المؤمن وخالق الكافر والمنافق فإن الفاجر يرضى منك بالخلق الحسن وإنه يحق عليك أن تخالص المؤمن قال أبو سعود وتوجيه الإنكار إلى الإرادة دون متعلقها بأن قال أتجعلون إلى أخره من بلغة في إنكار ذلك يعني قول تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا فكان لم يقل تعالى أتجعلون لله عليكم سلطانا مبينا لكن قال أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا أن في هذا اللهم الكريم مبالغة في إنكار هذا الفعل وتهيل أمره ببيان أنه مما لا يصدر عن العاقل إرادته فضلا عن صدور الفعل نفسه أتريدون يعني هنا أن هذا العاقل يصدر عنه مجرد الإرادة فضلا عن إيه؟ عن الفعل نفسه هو أن يجعل من إيه؟ يعني فضلا عن صدور الفعل نفسه كما في قوله عز وجل أن تريدون أن تسألوا رسولكم لكي أنها أبلغ من أن يقال إيه أتسألون رسولكم لكن أتريدون فأن مجرد الإرادة هي المقصودة بالكلام فكيف بالفعل نفسه لكي أنه يقول بالأولى أصد أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كل سلطان في القرآن حجة كل سلطان في القرآن حجة يعني متى ما جاء ورد كلمة القرآن السلطان في القرآن تعلم أنها الحجة وكذا قال غيره من أئمة التابعين قال محمد بن يزيد هو من السليق وهذه الزيت من إضاءته أي فإن الحجة من شأنها أن تكون نيرة فالسليق بالسين السليق بالطاء السين والطاء الزيت الذي يوضع في المنفح كي يوقد ويضيء بالله فاشتقت منها كلمة السلطان على أساس أن الحجة من شأنها أن تكون نيرة واضحة كذلك السليق وفي البصائر إنما سمى الحجة سلطانا لما يلحق من الهجوم على الفلوس لكن أكثر تسلطه على أهل العلم والحكمة ثم قال تبارك وتعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إن المنافقين في الدرك قرأ بسكون الراء والفتحة يعني في الدرك أو في الدرك في الدرك الأسفل من النار أي الطبق الذي هو في قعر جهنم والدرك في الدرج إلا أنه يقال باعتبار الهبوط يعني إذا كنت تهبط فأنت تهبط إلى الدرك أو الدرك أما إذا صعدت فأنت تصعد الدرج بالجيل بين السلطان والسليط، يعني كلمة السلطان قيل إنها مشتقة من السليط، والسليط هو دهن الزيت لإضاءته، ثم ذلك لإضاءته. فالدهن هذا اللي هو الزيت يعني الذي يستعمل كي في الماضي كان يليق به المصابيح. سنة في سورة النور. فهذا الزيت يسمى السليط لأنه يضيء وينير ويزيل الظلمة. فاشتق من هذا المعنى كلمة السلطان، لأن السلطان عبارة عن العلم والحجة التي تكشف الظلمة الحيرة والشبهة والشك. هذه العلاقة بينهما من التنوير وتضيء الكنيسة. وقوله هنا إنما تم الحجة سلطانا، لأنها السلطان هي إذا حصلت على إذا لحقت بالله وهجمت على القلب فإنها تتسلط عليه، تكون لها تأثير عليه. لكن أكثر التسلط الحجة والبرهان إنما يكون على أهل العلم والفكر، هم الذين يتأثرون ويعون هذا ويعني يتم السلطان عليهم هذا هذه الكلمة. أي نعم. إن المنافقين في الدرك أو الدرك الأسفل من النار، أي الطبق الذي في شعره هلل، والدرك كالدرج إلا أنه يقال باعتبار الهبوط والدرج باعتبار الصعود. فإنما عوقبوا بذلك لأنهم أخبث الكفرة، المنافقون أخبث أنواع الكفرة، إذ ضموا إلى الكفر استهزاء بالإسلام وخداع للمسلمين، استهزاء بالإسلام وخداع للمسلمين. قال الرازي: وبسبب أنهم لما كانوا يظهرون الإسلام ينشرهم الابتلاء على أسرار المسلمين ثم يظهرون الكفار بذلك. فهذا من شدة أذيتهم للمسلمين، أنهم لما أظهروا الإسلام واحتملوا في إظهار شعائر الإسلام فلا شك أنهم كانوا يستطيعون أن يتغلغلوا في داخل صفوف المسلمين ويطلعون على أسرارهم ثم يبلغونها إلى يعني أعدائهم من الكفار، فكانت تتضاعف النقمة من هؤلاء المنافقين. فلهذه الأسباب عوقبوا بذلك لأن كانوا في الدرك الأسفل من النار. ونقل عن ابن الأنباري أنه قال: إنه تعالى أخبر عن آل فرعون بقوله: أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، وعن المنافقين بما في هذه الآية: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. فأيهما أشد عذابا؟ فأجاب بأنه يحتمل أن أشد العذاب إنما يكون في الدرك الأسفل، يعني لا تعارض بين الأمرين، بل هما مجتمعان في الفريقين، إن كان مجتمعان في الفريقين، يعني أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، فرعون وملأه أو آله يدخلون أشد العذاب في الدرك الأسفل من النار، وكذلك المنافقون في الدرك الأسفل من النار يدخلون أشد العذاب. واضح؟ لأن الآية هنا لا تحصر أشد العذاب في المنافقين، يعني ذلك فيها معنى أن يكون هناك أصناف أخرى من الكفار تكون أيضا في الدرك الأسفل من النار. واضح؟ وخاصة في ضوء هذه الآية، وهو قوله تعالى: أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، فلا تعارض، بل يمكن أن يكون أشد العذاب في الدرك الأسفل من النار، والمنافقون في الدرك الأسفل من النار. والله تعالى أعلم. روى الترمذي عن الحسن قال عتبة بن غزوان على منبر الكسرة: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصخرة العظيمة لتلقى من كثير جهنم فتهوي فيها 70 عاما وما تفدي إلى قرارها، يعني تظل تهوي لمدة 70 سنة ولما تصل إلى مستقرها وإلى قعرها. وكان عمر رضي الله تعالى عنه يقول: أكثروا ذكر النار فإن حرها شديد وإن قعرها بعيد وإن مقامعها حديد. وروى الترمذي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل واد في جهنم يهوي فيه الكافر 40 خريفا قبل أن يبلغ قعره ولم تجد لهم نصيرا، أي ينقذهم منهم فيه ويخرجهم من أليم العذاب، إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. إلا الذين تابوا يعني عن النفاق يعني الكفار المعتصمون مع شدة كفرهم وخبثهم إلا أن باب التوبة مفتوح حتى في حق هؤلاء. إلا الذين تابوا إن تابوا تاب الله عليهم. إلا الذين تابوا يعني عن النفاق وأصلحوا أي أعمالهم واعتصموا بالله يعني وثقوا به بترك موالاة الكفار لأنهم يولون الكفار كي يعني يعتصموا بهم وكي يحتموا بهم واضح. فإذا وثقوا بالله تركوا موالاة الكفار وأخلصوا دينهم لله فلم يبق لهم فيه تردد ولم يريدوا بطاعتهم إلا وجهه سبحانه لا رياء الناس كما كانوا قبله فأولئك مع المؤمنين إشارة إلى الموصول أولئك يعني الذين فأولئك مع المؤمنين باعتبار التصافيه بما في حيز الصلة وما فيه من معنى البعد. فأولئك مع المؤمنين كلمة أولئك إشارة إلى البعد يعني إشارة إلى يعني إلى بعد المنزلة وعلو الطبقة فسوف يرتقون إلى منازل المؤمنين إذا تابوا وحققوا هذه الشروط يعني لعلو رتبتهم بهذه الأمور وهي التوبة وإصلاح الأعمال والاتصال بالله وإخلاص الدين لله هذه كلها شروط توبة المنافق. إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين أي لعلو رتبتهم بهذه الأمور لا يكونون في درك من النار فضلا عن الأكثر لا يكونون في أي درك من النار فضلا عن الأكثر الذي كانوا يستحقونه قبل تحصيل هذه الشروط بل مع المؤمنين المستمرين على الإيمان بلا نفاق فأولئك مع المؤمنين يرتفعون إلى أعلى مع المؤمنين في طبقات الجنان ولا يكونون لا في الدرك الأسفل ولا في أي درك من النار. وقد بين ذلك بقوله سبحانه وتعالى وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما يعني ثوابا وافرا في الجنة فيشاركونهم فيه ويساهمونهم يعني يكون لهم فيه سهم. وحذفت الياء في الخط هنا اتباعا لللفظ الياء في قوله تعالى وسوف يؤتي الله المؤمنين حذفت الياء من لأن أصلها إيه وسوف يؤتي الله أيضا فحذفت الياء في الخط اتباعا لللفظ لسكونها وسكون اللام بعدها مثل قول تعالى يوم يدعو الداعي إلى يوم يدعو الداعي إلى العين بدونها وقوله سندعو الزبانية يا أصلها إيه سندعو الزبانية وقوله ويوم ينادي المنادي فحذف الياء من قوله ينادي المنادي ونحو ذلك. فإن الحذف في الجميع لالتقاء الساكنين فجاء الرسم تابعا لللفظ والقراء يقفون عليه دون ياء اتباعا للخط الكريم يعني لو وقفت فإنك تقول وسوف يؤت وسوف يؤت فهذا يعني أغلب القراء يقفون هكذا بغير ياء عند اتباعا لإيه اتباعا للخط الكريم يعني خط القرآن الكريم إلا يعقوب والكسائي وحمزة فإنهم يقفون بالياء نظرا إلى الأصل فإذا وقف يقول وسوف يؤتي. قال الزمخشري فإن قلت من المنافق قلت هو في الشريعة من أظهر الإيمان وأبطل الكفر وأما تسمية من ارتكب ما يفسق به في المنافق فللتغليظ فقوله من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر بها راء ومنه قوله عليه الصلاة والسلام صلاة من كن فيه فهو منافق وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم من إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان. وقيل لحذيفة رضي الله عنه من المنافق فقال الذي يصف الإسلام ولا يعمل به. وقيل لابن عمر ندخل على السلطان ونتكلم بكلام فإذا خرجنا تكلمنا بخلافه فقال كنا نعده من النفاق انتهى كلام ابن الشريف. يقول القاسمي ثور الزمرشري ثالث تغليظ، وهو انه يعني المقصود ان يعني ان وصفه بالنفاق انما هو التغليظ وهو بريء من النفاق. يقول يوجد مثله لسنة من شباح الحديث وغيرهم يشرحون مثل هذه النصوص بان هذا مجرد تغليظ، وقد بحث فيه بعض محققي مشايخنا بقوله هذا الجواب لا يرتضيه من عرف قدر النبي صلى الله عليه وسلم، وكأنهم غفلوا عما يستلزمه هذا الجواب مما لا يرتضيه أدنى عالم أن ينتبه إليه، وهو الإخبار بخلاف الواقع لأجل الزجر. الإخبار بخلاف الواقع لأجل الزجر. وطبعا هنا هو حاول أن يوقف العبارة جدا، لأن والعياذ بالله الإخبار بخلاف الواقع معروف ما الذي يوصف به هذا الفعل. الإخبار بخلاف الواقع هو فهذا يلزم من قولهم أن هذه النصوص هي لمجرد التغليل فقط ولا حقيقة لها، يلزم من ذلك أن الرسول حاشاه عليه الصلاة والسلام أخبر بخلاف الواقع للتغليل، يعني من ثم يعني استنكر يعني هذا العالم المحقق يعني هذا الجواب عنه. وقال بعض المحققين عليك أن تقر الأحاديث كما وردت لتنجو من معرة الخطر، والمخاطرة وهو المخاطرة بإيه؟ بهذا اللازم الذي يلزم من جوابه أنه للتغيير. فكأن الرسول معاذ الله وحاشا لله يعني أخبر بخلاف الواقع لأجل الزجر، يعني يهوش الناس يخوف البخر، وهذا الكلام لا حقيقة له، فهذا منا لا ينبغي أن يقبل أو يلتفت إليه. وكما ذكرنا من قبل تترك مثل هذه النصوص تعمل عملها وتفعل مفعولها في قلوب المؤمنين، وأما تأويلها ويعني التكلم في تحريف معانيها فهذا يعني من الباب المخاطر يعني. ثم قال عز وجل ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. قال أبو السعود هو استئناف نسوق لبيان أن مدار تعذيبهم وجودا وعدما إنما هو كفرهم لا شيء آخر، يعني فيكون مقررا لما قبله من إتابتهم عند توبتهم، يعني كأن خطاب للكفار ما فعل الله بعذابكم أيها الكفار أو أيها المنافقون إن شكرتم وآمنتم، إن شكرتم نعمه وآمنتم بالله عز وجل فإن مدار التعذيب وجودا وعدما هو على الكفر لا شيء آخر. وما استفهامية مفيدة للنفي على أبلغ وجه وأكده، ما يفعل الله بعذابكم يعني أي شيء يفعل الله سبحانه وتعالى بتعذيبكم، أي شيء يعني يفعله الله سبحانه وتعالى بعذابكم، أيتشكى به من الغيظ أم يدرك به السعر أم يستجلب به نفعا أم يستنفع به ضررا كما هو شأن الملوك، وهو الغني المتعالي عن أمثال ذلك، وإنما هو أمر يقتضيه كفركم وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فإذا زال ذلك الإيمان فإذا زال ذلك الكفر بالإيمان والشكر انتفى التعذيب لا محالة، انتفى التعذيب لا محالة. وتقديم الشكر على الإيمان بما أنه طريق موصل إليه، فإن الناظرة لأن الشكر يوصل إلى الإيمان، الشكر شكر النعم يوصلك إلى الإيمان، فإن الناظر يدرك أولا ما عليه من النعم الأنفسية والآفاقية، يتأمل في نفسه وفي الآفاق فيرى نعم الله سبحانه وتعالى عليه في نفسه وفي الآفاق، فيشكر شكرا مبهما ثم يترقى إلى معرفة المنعم سبحانه وتعالى فيؤمن به، وجواب الشرط محذوف لدلالة ما قبله عليه ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما، الشكر منه تعالى المجازاة والثناء الجميل. ويرحم الله ابن القيم رحمه الله تعالى حيث يقول في الكافية الشافية وهو الشكور

يعني منظر له. وذلك قوله إلا من ظلم وإن صبر فهو خير له. إن صبر فهو خير له لأنه إذا باع عليه فقد يعني أخذ حقه. أما إن ادخرها للآخرة فهذا أفضل. أي نعم. وعن مجاهد قال هي في رجل أضاف رجلا فأساء قراء. القراء القراء هو ما يؤدى للضيف من الكرم من الإكرام. هي في رجل أضاف رجلا فأساء قراء فتحول عنه فتحول عنه. وهذه يعني عند العرب وفضل المسلمين يعني هذه مذمة ومعرة كبيرة جدا أن الضيف يعني يهجر الشخص الذي أضافه ويتحول عنه ثم يثني عليه كلمة الثناء تطلق على الخير وتطلق على الشر. يقول أثنى عليه خيرا وأثنى عليه شرا. في حديث الجنازة لما مرت جنازة رجل فأثنى عليه خيرا ولما مر رجل آخر سيء فأثنى عليه شرا. هنا الأثنى عليه هنا في السياق مقصود بها الشر. فيعني شنع به واشتكى منه وجهر بملمته بأنه قصر في ضيافته. واضح؟ فلذلك يقول هنا مجاهد هي في رجل أضاف رجلا فأساء قراه فتحول عنه فجعل يثني عليه بما أولاه. يثني عليه يعني يذكره بالسوء الذي والتقصير الذي أولاه في الضيافة فرخص له أن يثني عليه بما أولاه. وفي رواية عنه عن مجاهد والرجل ينزل بالرجل فلا يحسن ضيافته فيخرج فيقول أساء ضيافتي ولم يحسن هذا جهر بالسوء لكن مرخص فيه. وفي رواية هي الضيف المحول رحله يعني كأنها كانت عندهم تعبيرا عن الاحتجاج تعبير عن الاحتجاج على هذه المعاملة تحول الضيف أو تحويل الرحل فمعناها ايه نوع من الاحتجاج على سوء القرار تحول عنه ويثني عليه شرا بما فعل فانه يظهر عن صاحبه بالسوء من الطمع. قال ابن كثير وقد روى الجماعه سوى النسائي والترمذي عن عقبه بن عامر رضي الله عنه قال قلنا يا رسول الله انك تبعثنا فننزل بقوم فلا يكروننا فما ترى. فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزلتم بقوم فأمر لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم. يعني تكون فيه تعرفون كما يوجد يعني شيء قريب من هذا عند القبائل البدو في الصحراء بيسموه حق الإيه بيسموه حق العرب. إذا واحد استضاف رجل فلم يؤدي في حق العرب والمحكمة وعقوبة إلى آخره بغض النظر طبعا توجد كثير من المخلفات في هذه الأعراف لكن الفكرة هي نفس الفكرة. وروى الإمام أحمد عن المقدام ابن أبي كريم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما مسلم ضاف قوما فأصبح الضيف محروما فإن حقا على كل مسلم نصره حتى يأخذ بقرى ليلته من زرعه وماله. أصبح من حق الضيف أن يأخذ بقدر قراء يعاقب عقوبة مالية ينتزع من زرعه أو من ماله ما يساوي القراء. هنا وروى هو وأبو داود عنه أيضا سمع قال سمع رسول الله أو سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليلة الضيف واجبة على كل مسلم فإن أصبح بثنائه محروما كان دينا عليه فإن شاء اقتضاه وإن شاء تركه. ومن هذا القبيل الحديث الذي رواه الحافظ أبو بكر البزار عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن لي جارا يؤذيني فقال له أخرج متاعك فضعه على الطريق. أخرج متاعك عفش المتاع ضعه على الطريق على قارعة الطريق في وسط الطريق. فأخذ الرجل متاعه فطرحه على الطريق فكل من مر به قال ما لك؟ قال جاري يؤذيني فيقول اللهم العنه اللهم اخذه. قال فقال الرجل ارجع إلى منزلك والله لا أوذيك أبدا. رواه أبو داود في كتاب الأدب. وقال عبد الكريم ابن مالك الجزري في هذه الآية لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم

لكن لا أدري ما أحسن ضبط هذا السطر يعني. على أي الأحوال الشاهد هنا اللغوي يقول الشاهد له كل وكل أخ مفارقه أبوه لعمر أبيك إلا الفرقدان يعني والفرقدان يقول وهذا خلاف الواحد. على أي الأحوال هذا المذهب مردود قول أن إلا بمعنى واو هذا خلاف ظاهر الآية الكريمة فلا تشتغل به. وقد نقل في معنى هذه الآية حكم ونوادر بديعة. قال الشعبي يعجبني الرجل إذا فيم هونا دعته الأنفة إلى المكافأة يعني أن المسلم يكون عزيز النفس صحيح ويعفو ويصفح لكن يعني الصفح والعفو والحل يكون في مقامه. أما معاملة المؤمن على أنه مغفل أو استغفاله أو غير ذلك فهذا لا يمدح فيه العفو. وسنزيد ذلك الإضاحة. يقول قال الشعبي يعجبني الرجل إذا سيم هونا إذا سيم هونا يعني إذا ساوموه على أن يعطي الدنية والهوان والمذلة دعته الأنفة الاستعلاء وعزة المؤمن إلى المكافأة يعني في هذه الحالة يكافئ ويعاقب من يظن به هذا الهوان. يعجب للرجل إذا سيم هونا دعته الأنفة إلى المكافأة وجزاء سيئة مثلها. فبلغ كلامه الحجاج فقال لله ضره أي رجل بين جنبيه وتمثل ولا خير في عرض امرئ لا يصونه ولا خير في حلم امرئ ذل جانبه يعني يتحلم وهو في حالة المذلة لكن الحلم يكون قيمته في حالة الايه العزة والقدرة على الانتصار فهذا هو الذي يحمد. أما حلم مرغما وهو في حال مذلة وهوان فهذا لا يمدح. ولذلك تمثل الحجاج ولا خير في عرض امرئ لا يصونه ولا خير في حلم امرئ ذل جانبه. وقال أعربي لابن عباس رضي الله عنهما أتخاف علي جناحا إن ظلمني رجل فظلمته؟ فقال له العفو أقرب للتقوى. فقال ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. وقال المتنبي من الحلم أن تستعمل الجهل دونه إذا اتسعت في الحلم طرق المظالم يعني إذا كان الحلم يعني يشينك بمزيد من المذلة والهوان ويطرق ويفتح السبل لمزيد من الظلم فالحلم هنا لا يمدح ولا يطلب. ومن الحلم أن تستعمل الجهل دونه في هذه الحالة اترك سبيل الجهل. الجهل بمعنى الجهل العملي لكن المقصود به هنا الايه الانتقام والقصاص واضح هو أخذ الحق. ومن الحلم أن تستعمل الجهل دونه متى إذا اتسعت في الحلم طرق المظالم. إذا كنت حينما تحلم يزداد المظالم ويزداد الهوان فاستعمالك الجهل في هذه الحالة هو من الحلم. هذا معنى القول كلام المتنبي. ثم يقول البرقوقي شارح ديوان المتنبي يقول الحلم الأنات والعقل والجهل هنا نقيض الحلم والمظالم جمع مظلمة وهي الظلم. يقول إذا كان حلمك داعيا إلى ظلمك فإن من الحلم أن تجهل لأن الحلم إنما يلجأ إليه لتدارك الشر. فإذا تفاقم الشر ولم يتدارك الشر إلا بالجهل كان الجهل حلما. فلا خير في حلم إذا لم يكن له بوادر تحمي صفوه أن يكدرا. أما الاستثناء في قوله تبارك وتعالى إلا من ظلم فهو إما متصل وإما منقطع. فعلى الأول إذا قلنا أن الاستثناء متصل فيه وجهان. الأول قول أبي عبيدة أن هذا من باب حذف المضاف يعني إيه لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا جهر من ظلم إلا جهر من ظلم فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه. الثاني قول الزجاج المصدر وهنا بمعنى الفعل يعني لا يحب ده كله على أن الاستثناء متصل يعني لا يحب الله المجاهر بالسوء إلا من ظلم لا يحب الله المجاهر بالسوء من القول إلا من ظلم. وعلى أنه منقطع الاستثناء يكون منقطع فإلا تكون بمعنى لكن، يعني لا يحب الله الجهر بالسوء من القول، لكن المظلوم له أن يجهر بظلمته. وكان الله سميعا علينا، فيه وعد للمظلوم بأنه تعالى يسمع شكواه ودعاءه ويعلم ظلم ظالمه، كما قال تعالى ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. ووعيد له أيضا بأن يتعدى في الجهر المأذون فيه، وعيد للظالم ووعيد للمظلوم، وعيد للوعد للمظلوم ووعيد للمظلوم أيضا. كيف يكون ذلك؟ وعد للمظلوم وكان الله سميعا عليما، كان يعني ولم يزل متصفا طبعا، وكان الله سميعا عليما، فيه وعد للظالم بأنه تعالى سميعا يعني يسمع شكواه ودعاءه ويعلم ظلم ظالمه، واضح. ووعيد له أيضا يعني احذر أن تتعدى حدودك في الانتصاف من ظالمك، لك حدود كما ذكرنا، إذا شتمك تشتمه بمثل تشتمه مثل ما شتمك، لكن إذا كذب عليك الشتيمة لا يجوز لك أن تقابلها بإيه، مثلا إذا خانك نوع من الخيانة وغدر بك فلا يجوز لك أن تغدر وتقول أنا أقتص منه، لأن الخيانة محرمة بحق الله سبحانه وتعالى، فالمسلم لا يغدر ولا يعني ولا يخون. مثلا إذا انتهك عرضك لا يحل لك أن تنتهك عرضه، مثلا واضح. إذا سرق مالك هل يحل لك أن تسرق ماله؟ لا، واضح. وعيد للمظلوم أيضا بأن يتعدى في الجهر المأذون فيه، بل ليقل الحق ولا يقذف بريئا بسوء، فإنه يصير عاصيا لله بذلك. ثم حتى سبحانه وتعالى على العفو بعدما جوز الجهر بالسوء وجعله محبوبا حثا على الأحب إليه والأفضل عنده، وإلا دخل في الكرم والتخشع والعبودية، فقال سبحانه وتعالى إن تبدوا خيرا أو تخفوا أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. إن تبدوا خيرا أي طاعة وبرا، أو تخفوا يعني تعملوه ترا، أو تعفوا أي تتجاوزوا عن سوء أي عن ظلم فإن الله كان عفوا قديرا، أي يعفو عن الجانين مع قدرته على الانتقام. يعني هذه صفة الله سبحانه وتعالى أنه عفو قدير، يعفو عن الجاني مع أنه قادر على الانتقام، فكذلك فكونوا إذا قدرتم على الانتقام فأولى وأفضل بكم أن تعفوا. فعليكم أن تقتدوا بسنة الله بالعفو مع القدرة، فثمرة هذه الآية في الحث على العفو، وأن لا يجهر أحد لأحد بسوء وإن كان على وجه الانتصار، حملا على مكارم الأخلاق، وإنما كان المقصود العفو لأن ما قبلها في ذكر السوء والجهر به. فمقتضى الصيام لا يحب الله الجهر بالسوء إلا من ظلم، فإن عفى المظلوم عنه ولم يدعو على ظالمه ولم يتظلم منه فإن الله عفو قدير. وإنما ذكر قبله إبداء الخير وإخفاءه توطئة للعفو عن السوء، لأنه يعلم من يعلم من مدح حالي الخير السر والعلانية أن السوء ليس كذلك جهرا وإخفاء، فينبغي العفو عنه وتركه. قال ابن كثير ورد في الأثر أن حملة العرش يسبحون الله فيقول بعضهم سبحانك على حلمك بعد علمك، ويقول بعضهم سبحانك على عفوك بعد قدرتك. وفي الحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. وأصل الحديث يعني صدر الحديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث أحلف عليهم، ثلاث أحلف عليهم، وهو الصادق المصدوق، لكن الحلف هنا لمزيد التأكيد لأن بعض الناس قد يستغرب من ذلك، ما نقص مال من صدقة، يعني الصدقة لا تنقص المال أبدا، وهذا من ليس عنده يقين يعني قد يعني يستغرب، واضح. فلذلك حلف النبي عليه السلام تأكيدا لهذه الحقائق، فيقول في نفس الحديث ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. وقال الرازي: اعلم أن معاقل الخير على كثرتها محصورة في أمرين: صدق مع الحق، وخلق مع الخلق. والذي يتعلق مع الخلق محصور في قسمين: إيصال نفع إليهم ودفع ضرر عنهم. فقوله تعالى: إن تبدوا خيرا أو تخفوه، إشارة إلى إيصال النفع إليهم، أو تعفو، إشارة إلى الضرر، إلى دفع الضرر عنهم. فدخل في هاتين الكلمتين جميع أنواع الخير وأعمال البر. نكتفي الليلة بهذا القدر. طبعا نحن بهذه يعني هذه الآية: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، إلى قوله تعالى: فإن الله كان عفوا قديرا. هاتانهما الآيتان الأوليان من الجزء السادس أو من الحزب الحادي عشر، وبذلك نكون قد ختمنا تفسير الحزب العاشر من سورة النساء. فإن شاء الله تعالى الأسبوع القادم الامتحان كما تعودنا في تفسير الحزب العاشر من سورة النساء. فالأوراق موجودة، وإذا لم تكفي الأوراق يمكن الإخوة أن يصوروا من بعض، يعني تنتقلوا منها مثلا. تفسروا عن الاستمرار في هذه الرحلة المباركة في حفظ كتاب الله تبارك وتعالى وفهمه، لأن يعني هذه الفرصة هي بركة الروح الجماعية والتعاون على حفظ القرآن وفهمه والعمل به. لا شك أن الإنسان إذا كان منفردا قد لا يجد نفس المهمة في هذا العمل الصالح. فالتحضير دائما يعني قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وقوله صلى الله عليه وسلم: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، فلا تذهب في ذلك. إن شاء الله الأسبوع القادم اختبار في هذا الحج. أقول قول هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.